الملك الحق المبين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا من يحب من عباده المتواضعين، سبحانك يا من يبغض من عباده المتكبرين، سبحانك يا من يحب الذاكرين الطائعين، سبحانك يا من يمهل بجوده وكرمه العاصين، سبحانك يا أكرم من سئل ويا أرحم الراحمين جل جلالك وعظم جاهك وتقدست يا ربنا أسماؤك وتعالت يا إلهنا يا إلهنا صفاتك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ملاذ الخائفين ملاذ الخائفين ملاذ الخائفين، فإذا ما خفت منه ففر منه إليه، قال وهو أصدق القائلين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليه، سيد المتواضعين وإمام الطيبين، أرسله ربه رحمة للعالمين وجعله أسوة حسنة للسالكين طريق رب العالمين. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبته، وأن تخلقنا بأخلاقه، وأن تجعلنا على طريقه غير بارحين ولا مائلين ولا مميلين ولا ضالين ولا مضلين، إلى أن نلقاه على الحوض يوم الدين، فتسقينا يا ربنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، تكلمنا في اللقاء السابق عن تواضع سيدنا رسول الله، وقلنا جملة أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم أدبه ربه ورباه، وعلمه ربه ما يريد له أن يكون عليه بين يديه، فكان سيد المتواضعين وسيد المؤدبين وسيد المؤدبين صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان في جملة ما روى عنه الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في مهنة أهله، يفسخ نعله ويحلب شاته ويخدم أهله، ثم ماذا؟ كان يخالطنا ونخالطه، يجالسنا ونجالسه، يؤكلنا ونؤكله، يداعبنا ونداعبه. كان يركب الحمار، والحمار أقل ما يركب، كان يركب الحمار، هذا دليل تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يردف خلفه، لا ينفرد وحده، كان يردف خلفه. ثم ماذا؟ وكان يمسح رؤوس الصغار ويداعب الأطفال. ثم ماذا؟ كان ينام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف. ثم ماذا؟ كان رسول الله يقول: إنما أنا عبد، أحب أن أجلس جلسة العبد، وأحب أن آكل أكلة العبد. لما رآه الصحابة جاثيا على ركبتيه متأطئا بوجهه إلى الأرض: يا رسول الله، لما كل هذا؟ قال: أيها الناس، أيها الناس، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، أحب أن أجلس جلسة العبد وأن آكل أكلة العبد. صلوات ربي وتسليماته عليك يا من كنت أشد الخلق تواضعا فجعلك الله في أعلاهم، في أعلاهم رفعة ومكانة. أتذكرون حديث عمر الذي أشار به هكذا؟ ها، وقال: صعد النبي المنبر ثم قال: أيها الناس، من تواضع لله هكذا رفعه الله إيه؟ رفعه الله هكذا. اليوم بمشيئة ربنا نستكمل الحديث مع من؟ مع من؟ أيوة، فتح الله لك. مع قوم اتخذوا من رسول الله أسوة حسنة، كما قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مع قوم تأسوا برسول الله فصاروا ورثة رسول الله، اليوم نحن على موعد مع ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع سادة المتواضعين على أرض الله رب العالمين، بعد سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. فكما عشنا في اللقاءات السابقة مع إمام المتكبرين إبليس عليه لعائن الله، ومع ورثة إبليس كما ذكرهم القرآن، اليوم نعيش مع ورثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع، بعدما توحد من قال أنا الله، وتصلي على خير الخلق سيدنا رسول الله، وتترضى عنهم أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أولئك هم خير البرية. ماذا قال فيهم ربنا؟ اسمع، اللقاء السابق كان عن سيدنا وسيدهم رسول الله، واليوم هم جمعهم القرآن فقال: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصفه، ليس محمد وحده، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، شملهم الله في الذكر مع رسول الله وضمهم في حسن الخلق إلى رسول الله محمد رسول الله والذين معه. من هم؟ أشداء على الكفار، على أعداء الدين، رحماء بينهم. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. اسمع، اسمع إلى ما ينبغي أن تكون عليه أمة محمد. يجب أن يتعلموا مما كان عليه أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أتوحد الله، وصفهم إيه؟ يحبهم ويحبونه. يا سلام، يحبهم وإيه؟ ليه؟ ليه ربنا بيحبهم وليه هم بيحبوا ربنا؟ اسمع الوصف اهو. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة يعني ايه أذلة؟ وأذلة على المؤمنين بالتحديد يعني ايه برضو؟ أعزة على الكافرين يعني ايه؟ قال أهل العلم: الآية التي ذكرتها أولا فيها تفسير ما ذكرته ثانيا. يعني إيه؟ أدلة على المؤمنين يفسرها قوله تعالى رحماء إيه؟ فالذل هنا هو الرحمة، التواضع، الخشوع، أي أن المؤمن يجب أن يخشع بين يدي أخيه المؤمن، يجب أن يكون متواضعا كريما رحيما حليما. يبقى أذلة على المؤمنين هي إياها رحماء إيه؟ إيه؟ بينهم. طيب وأعزة على الكافرين هي إيه بقى؟ إيه؟ أشداء على الإيه؟ على الكفار. أيوة أيوة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع وتعالى. هل حقق أصحاب محمد ذلك؟ هل كانوا كما قال القرآن: وأصدق ما قيل هو قيل ربي وأصدق القول قول ربي. نعم كانوا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال مجاهد أحد من فسروا القرآن، أحد من أخذ عنهم تفسير القرآن، قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أنهم من كثرة السجود والطاعة لله تعلموا التواضع، فكان التواضع سيما تظهر على وجوههم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من كثرة السجود صاروا متواضعين لله سبحانه وتعالى، متواضعين لخلق الله سبحانه وتعالى كما شاء الله تعالى وأمر. والآن نبدأ مع سيدنا أبي بكر، فهو أول الرجال بعد رسول الله، فهو أول الرجال بعد رسول الله، كما قال ربنا في حبيبنا محمد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال في حبيبنا أبي بكر: ولسوف يرضى. نزلت في أبي بكر لما أنفق ماله في سبيل الله وتصدق، نزل قول ربنا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أول الرجال، نعم، وصف الله أحباب محمد وأصحابه وأمته من بعده بأن فيهم رجالا. قال إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وصفهم أيضا بذلك فقال في حق أصحاب رسول الله تحديدا: من المؤمنين رجال، أيوة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أليس أبو بكر هو أول أولئك الرجال؟ نعم، هو أول أولئك الرجال. اسمع إلى تواضع سيدنا أبي بكر الذي تعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا في طريق الهجرة، وهم رايحين من مكة للمدينة، سيدنا أبو بكر كان أبوه اللي هو أبو قحافة، حد يعرف اسمه إيه؟ أبو قحافة أبو سيدنا أبو بكر، حد يعرف اسمه كان إيه؟ كان اسمه عثمان بن عامر. يعني سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر. ماشي، إحنا حافظين أبو بكر الصديق وخلصين على كده، وصلى على رسول الله. طب احفظ الاسم ده هو وصلى على سيدنا النبي. يبقى عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي، وأنت ماشي بقى. خلاص؟ طيب. قيل أبو بكر لأنه أول من بكر إلى التوحيد من أصحاب رسول الله أو من أهل مكة. كان أبوه شعره كالثغام، راسه ولحيته أبيض، ما فيش فيه أي شعر أصلا، فورث أبو بكر ذلك عن أبيه، شعر أبيض، مع أنه ولد بعد النبي بسنتين قيل وستة أشهر والله أعلم. ماشي، يقول، اسمع كده: كنت مع رسول الله في طريق الهجرة، ورسول الله شاب لا يعرفه أحد. النبي شعر أسمر، ما فيش حاجة بيضة خالص، شاب لا يعرفه أحد، وأنا شيخ يعرفني الناس، شكله عجوز شكله كبير، وكان تاجر بسجل كبير، فالناس في الطرق عارفاه يعني. فكانوا يقولون: يا أبا بكر أو يا عبد الله، من هذا اللي معدى؟ مين سيدنا أبو بكر؟ مش عايز يدل على النبي عشان محدش يعرف ما فين وطريقهم إيه، عشان المشركين طريقين وراه. فيقول: هذا، شوف أدب سيدنا أبو بكر بقى مع النبي، هذا هادي يهديني الطريق، فيظن الناس أنه دليل لي في الصحراء، وأنا أقصد أنه الهادي الذي هديت به إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، يوم ولي أبو بكر الصديق الخلافة وبويع خليفة للمسلمين، وقف فقال عدة جمل، خطبة الخلافة، ماذا قال؟ انظر إلى شدة التواضع: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يا سلام، قمة التواضع، قمة التواضع: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني قد أحسنت فأعينوني، وإن وجدتموني قد أسأت فقوموني. وقفوا، انت كده غلط، سبحان الله. ف فقوموني. اسمع العجب بقى، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثالثا، قالوا أن الصديق أبا بكر كان يعيش في حي تكثر فيه اليتامى والأرامل، فكان يقوم بخدمتهن بنفسه، بيخدم نساء الحي العجزة والأرامل ومن يقومون أو من يقومن على اليتامى، فكان يحلب لهم الشاة صباحا ومساء، بيحلب لحي بالكامل أغنمهم شياء، ويقوم على خدمة حي بأكمله، الصديق أبو بكر. فلما ولي أبو بكر الخلافة قالت إحداهن: صار أبو بكر خليفة لرسول الله، فانظروا من سيقوم على خدمتكم، وإذا بالصديق يبكي ويقول: والله لن يشغلني ذلك عن عمل أقوم به لوجه الله أبدا. ويذهب وهو خليفة، خليفة من؟ رسول الله، خليفة رسول الله، يحلب الشياه ويخدم النساء العجازة والأرامل ومن يقومن أو تقومن على اليتامى. إنه الصديق أبو بكر سيد المتواضعين بعد سيدنا رسول الله. أليس قد حدث أن رسول الله استخلفه في الصلاة في أيام مرضه الذي مات فيه؟ ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت لسيدنا النبي، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. أبو بكر رجل عنده حياء شديد جدا، عنده تواضع وعنده سكينة شديدة جدا، لما يقف يصلي بالمسلمين مش هيسمع اللي وراه، لأن صوته ما بيعلاش من شدة أدبه وحسن خلقه وتواضعه. فمر عمر أو غيره، أي حد ثاني يصلي بالمسلمين، فكرر النبي: مروا أبا بكر أن يصلي برسول الله. قالت: يا رسول الله، إنه رجل أسيف. فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا أنتن صواحب يسر، أنتوا كل النسوان زي بعض، بيحبوا الرجل الايه العافي والجميل والجهد، زي ما حصل في قصة يسر. إن كنا أنتن ايه صواحب يوسف، يعني أنتن توقعن الرجال في الهلاك، كما حدث من امرأة العزيز مع يوسف، إن كنا أنتن صواحب يوسف. ذاك أبو بكر الصديق وذاك تواضعه. ثم انتقل معي سريعا إلى ثاني الرجال، سيدنا عمر الوريث الثاني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن فضل أصحاب رسول الله بالترتيب، هؤلاء الأربعة هم الطبقة الأولى، هم أعلى الصحابة درجة ومكانة، ثم يتبعهم بقية المبشرون بالجنة، ثم بعد ذلك من جعل له النبي خصوصية، ثم بعد ذلك الأمر في الجميع موكول إلى من يعلم السر وأخفى. ألا إن الذي يعلم السر وأخفى هو من؟ الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله: ليس لابن البيضاء على ابن الحمراء، ولا لابن الحمراء على ابن البيضاء فضل إلا بالتقوى. اسمعوا إن شئتم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، سيدنا عمر، وما تواضع عمر؟ كان عمر من أشد المتواضعين، فهو الوريث الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي عمر يوم ذهب ليتسلم مفاتيح مدينة القدس، أرسل عمر الجيوش الفاتحة، وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح على جيش الشام، فتح ما فتح من البلاد وتوجه إلى بيت المقدس، وأراد النصارى في بيت المقدس أن يتسلم أمير المؤمنين عمر المدينة بغير إراقة دماء، فقالوا لقائد الجيوش أبي عبيدة بن الجراح: يا أبا عبيدة، إن خلي بالك، إن في كتبنا علامة لمن يتسلم المفاتيح. أنا عايزك توحد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، علامة لمن يتسلم المفاتيح وهي غير متحققة فيكم، علامة مش فيكم. فأرسل أبو عبيدة رسالة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنهم قالوا لنا كذا وكذا، فقال سيدنا عمر: يا غلام، أعد الدابة، جهز الركوب. فأعد الدابة، فقال عمر، انظر إلى شدة التواضع العمري: يا غلام، إن ركبت أنا ظلمتك، وإن ركبت أنت ظلمتني، وإن ركبنا معا ظلمنا الدب. إذا فماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: أركب أنا وتسحب أنت، ثم أنزل فتركب أنت وأسحب أنا. أسحب أمير المؤمنين يسحب خطام الدابة لخادمه، إنه التواضع الذي تعلموه من رسول الله، وتعلمه النبي من من؟ من الله، علمه إياه ربه. نعم، أركب أنا وتسحب أنت، ثم أنزل وتركب أنت وأسحب أنا، ثم تنزل ونسير معا ونريح الدابة. قالوا أنه قسمها على ثلاث مراحل. ايه المراحل؟ المراحل في الطريق كانوا العرب عاملين اماكن كده للاستراحات، زي دلوقتي بالظبط، مش في استراحات على الطريق وانت مسافر، وكل استراحة فيها مطعم وفيها مسجد وفيها بنزيمة وفيها ماشي كده. فكانوا مقسمين الطريق لمراحل، بيسموا المسافة من مكان لمكان بيسموها ايه؟ ها؟ مرحلة. فانا هركب مرحلة وانت تركب مرحلة ونريح الدابة مرحلة. صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن سيدنا عمر قال له: بين وبينك وبينها سورة ياسين، أركب ونقرأ سورة ياسين، وتركب انت ونقرأ سورة ياسين، ونمشي احنا الاثنين ونقرأ سورة ياسين. ومشت النوبة على كده من مكة إلى بيت المقدس، آخر مرحلة اللي هيدخلوا منها يتسلموا المفاتيح، كانت النوبة على الغلام، على الخادم، يركب وعمر يسحب أمير المؤمنين اللي هيتسلم المفاتيح. ها؟ فقال الغلام: لا يا أمير المؤمنين، إنا قادمون على العدو، احنا خلاص واصلين، انت اللي تركب، منفعش كده. قال: والله لن يغير عمر قسمة قسمها الله، مش هغير. قربوا شوية، شوف تواضع سيدنا عمر، أمير المؤمنين، من فتحت في عصره البلاد وانتشر الإسلام ودخل فيه الناس أفواجا. شوية سيدنا عمر ساحب، يلاقوا قدامهم بركة مية، إذا بمخاضة تعترض الطريق، مية مش عارفين يلفوا من هنا، لازم يعدوا بالمية. يعمل ايه سيدنا عمر؟ اذا بعمر يخلع نعليه قيل ويعلقها على رقبته، يعني ربط الفردتين في بعض وعلقهم على رقبته، قمة التواضع، ويمسك بثيابه في يده، يلم الجلابية ويشيلها فوق كده عشان ما تخبطش في المية، ويمسك بالحبل من فوق عاتقه، يعني ساحب حبل الجمل كده. ها؟ فيأتي أبو عبيدة مسرعا، سيدنا أبو عبيدة مقابل أمير المؤمنين، قائد الجيوش مقابل القائد العام، واخد بالك؟ صلى على سيدنا النبي. فيقول: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أتخوض في المخاضة؟ أنت هتنزل وهتدوس برجليك ونحن قادمون على العدو؟ ما هذا؟ إيه أنت بتعمله ده؟ ها؟ قال أبا عبيدة: والله لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين. لو واحد تاني قال كده كنت فرجت عليه الناس دي كلها. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل الخلق فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره لإيه؟ لأذلنا الله. صدقت يا سيدي، من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. سبحان الله، ها، تواضع لرب العرش علك ترفعه. نعم نعم نعم، كنا أذل الخلق، والثانية كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويدخل عمر بعدما خاض المخاضة، وإذا بصفرنيوس قائدهم ينظر ويبكي ويقول: ماذا قال؟ ماذا قال؟ أسمعني كلمة التوحيد. صل على حبيب الحميد المجيد. قال: تلك علامة التوراة، تلك علامة التوراة، هي دي العلامة اللي عندنا. ايه العلامة اللي عندكم؟ من يأتي ليتسلم المفاتيح سيأتي القوم غلامهم راكب وأميرهم ساحب وفي جبته 17 رقعة. سيدنا عمر لابس جلابية مرقعة فيها رقعة، رقعتين، ثلاثة، ده كم يا سيدنا؟ ها؟ 17 رقعة في ثوب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. قوم تواضعوا لله فرفعهم الله. الوريث الأول أبو بكر الصديق، الوريث الثاني لرسول الله في تواضعه عمر عليه رضوان الله ابن الخطاب، ابن الخطاب. ومن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول الفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالتهم: حوشة ثمنها، خذوا هاتنا بحلاوة. قال لها إيه؟ قال: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال في الحال رضيها. أسأل الله أن يردنا إليه رد الكرام عليه، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين الخاشعين الخاضعين بين يدي الله رب العالمين. ثالثا، سيدنا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. عثمان كان من أغنى أهل زمانه، أنفق الكثير والكثير في سبيل الله، جهز جيش العسر يكفيه. سيدنا النبي قال فيه جملة بعد ما جهز جيش العسر اللي هي معركة تبوك، قال: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. يعني عثمان غير كده خلاص في الجنة، ويعمل اللي يعمله بعد كده. عثمان هذا بغناه كان يلبس الثوب مرقعا، كان يلبس الثوب مرقعا. قالوا عنه وهو خليفة المسلمين: كان يخلع رداءه، الجزء الفوقاني من الهدوم اسمه رداء، التحتاني اسمه إزار، ما يلبس في الوسط ونازل له السروال وغيره، يخلع رداءه ويتوسد بها، يعمل مخدة، وينام على الحصير في زاوية من المسجد حتى يؤثر في جنبه. له في ده سنة عن مين؟ ها؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس فيراه هذا فيذهب يجلس إليه، ويأتي هذا فيذهب إليه، ويأتي هذا، فيجتمع الناس حوله وهو بينه كأنه واحد منهم رضي الله عنه وصلى الله عنه على معلمه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا مرقع ومرقع، عمر لابس مرقع، وعثمان كذلك كان من أغنى الناس. أيوة، ما فلوسه فين؟ كان يفضل ان ينفقها في سبيل الله. طب وسيدنا ابو بكر ما جاش عنه ان كان بيلبس منقع؟ لا والله يجيه. هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته بعد سيدنا النبي ما مات بسنتين وست شهور؟ سيدة عائشة قاعدة جنب ابوها فقول له يا أبتاه أو ما نستدعي لك طبيبا نجيب لك دكتور؟ قال يا عائشة عرضت نفسي على الطبيب. قالت وماذا قال لك؟ قال عرضت نفسي على الطبيب فقال لي أنا الفعال لما أريد. أصل الأمر في النهاية ما عادش مش محتاج طبيب. قالت أبتاه شوف شوف شوف الناس العمليين بقى مش بعد الشر عليه وإحنا نسأل الله أن يطهر القلوب. أبتاه فإذا ما مت فماذا نفعل؟